وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغدا بإذن الله جل وعلا اليوم المتمم لشهر ذي القعدة، وبعد غد أول شهر ذي الحجة، هذا الشهر المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي رمضان كما عند البخاري وغيره شهران لا ينقصان، وهما شهر عيد، يعني شهر رمضان وشهر ذا الحجة، وهما لا ينقصان في الأجر، يعني سواء جاء الشهر كاملا أم جاء ناقصا فهما شهران معظمان، أجرهما كامل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المرء الحريص على دينه يكون أحرص ما يكون على الطاعات في هذين الشهرين، لا سيما في العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن رمضان الناس جميعا يعلمون فضله وفضل صيامه وذكر الله فيه والحرص على الطاعات وقيامه وغير ذلك، لكن كثيرا من الناس يغفل عن شهر ذي الحجة، وأول غفلة غفلة الموسرين القادرين المستطيعين عن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من المحرومين من تمر عليه خمس سنين وهو قادر ولا يحج بيت الله سبحانه وتعالى. قال: من مر عليه خمس سنوات وهو ذو سعة ولا يفد على الله، يعني في بيته الحرام، فهو محروم، أو كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا في كل خمس سنوات، فكيف بالذي يستطيع ولا يحج أصلا؟ قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأمر الحج وأمر العمرة، العمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، الناس يغفلون عن ذلك، وربما يتذكر الكبار إذا طال بهم العمر يتذكرون فيحج أو يعتمر على كبر، فلا يجد لذة الطاعة ولذة المشاعر والمناسك، فعلى الشباب أن يحرصوا على ذلك وأن تكون عندهم النية، والله رب العالمين ييسر لمن يشاء. ثم هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله جل وعلا من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا جميع الأعمال الصالحة صغرت أم كبرت تعظم في هذه الأيام، حتى إنها تفوق ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، إلا أعظم الجهاد وهو من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح أعظمه الفرائض، فإن أحب ما تقرب العبد إلى الله به الفرائض، كما في الحديث القدسي: وإن أحب ما تقرب إلي عبدي به ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان يحرص في هذه الأيام على الفرائض ويزداد من النوافل ويكثر من ذكر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتحميد الحمد لله، والتكبير الله أكبر، والتسبيح سبحان الله، وهذا أحب الكلام إلى الله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وهذا أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأتي بأحب الكلام في أحب الأيام. ومن العمل الصالح الصيام، وعلى الراجح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد صام، فضلا عن أنه يدخل في جنس العمل الصالح. وأما قول عائشة لم أرى النبي صائما العشر قط أو يصوم في العشر قط، فإنها تخبر عن علمها وعن رؤيته أو عن صيام العشر جميعا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وصلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على صيام عرفة وهو من العشر من ذي الحجة، وقال احتسب على الله أن يكفر الله به سنة ماضية وسنة آتية هذا اليوم العظيم، فمن استطاع أن يصوم فليصوم حتى ولو صام التسعة جميعا، لا سيما يوم عرفة، لا سيما في يوم عرفة، فإن الله يكفر به سنتين سبحانه وتعالى، وهذا من فضله وجوده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يأتي بعد ذلك يوم النحر وأيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام العام يوم النحر، ثم يوم القر، يوم قرار الناس في يوم الحادي عشر، قرار الحجيج بعد الانتهاء من المناسك، فيقرون في منى، لأن أعمال الحج تنتهي ولا يبقى إلا رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين حادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فاليوم العاشر واليوم الحادي عشر أعظم الأيام عند الله عز وجل، مع أنها يوم أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ويوم النحر يحرم صيامه بإجماع، وأيام التشريق أيضا على الراجح لقوله إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكل وشرب وذكر وليس أكل وشرب ونوم، فالله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين من عباده، وهو مع عبده إذا ذكره، فإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم، وإذا ذكره في نفسه ذكره في نفسه سبحانه وتعالى. يبقى التنبيه على أمر الأضحية، إذا السابق والكلام فيه يطول، فضل هذه الأيام والحرص على الطاعة فيها، ولا يعني خروجها الابتعاد عن الطاعة، بل يحرص المرء على الطاعة حتى في أيام العيد وفي أيام التشريق. الأضحية خلاصة الأمر أن الأضحية من جنس بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز، ووقت الأضحية من بعد صلاة العيد عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، فأيام التشريق كلها ذبح، فيجوز التضحية يوم العيد أو ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد، ده يوم العيد يوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، والأفضل يوم النحر، أن هذا فعل النبي، ولأنه أفضل يوم، ولأنه يتعجل الخير والصدقة للفقراء وللمساكين. طيب أيه أفضل، أن يضحي بالإبل أم بالغنم؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال التضحية، والتضحية في اللغة مأخوذة من الضحى وقت ارتفاع الشمس، ومنه الأضحى والأضحية، ومن المحدث في اللغة قولهم ضحى بنفسه أو بعمله أو بماله، يعني تبرع به بلا مقابل، أو ما يسمى عندنا بالفداء، هذا ليس في لغة العرب. ولذلك البعض يحسب أن التضحية أو الأضحية فداء إسماعيل الأول، لا، وإنما هو لأن الذبح وقت الضحى في الأعم الأغلب، فأخذ منه هذا الاسم. فقالوا أن التضحية بالغنم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، الموجوء المخصي وينتشر بين باعة اللحوم أو المواشي، يقولون أن المخصي بعضهم يقول نجس وبعضهم يقول يحرم التضحية به، هذا كلام لا دليل عليه، بل النبي ضحى بكبشين موجوئين، يعني كبش مخصي، فهذا الكلام الذي يقال وينتشر بين الناس لا دليل عليه. فقالوا النبي ضحى بالكباش بالغنم فيكون أفضل، نقول وأيضا ضحى بمئة من الإبل، بل وضحى بالبقر، ضحى عن أزواجه بالبقر صلى الله عليه وسلم. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النحر يعني ذبح الإبل، تضحية بالإبل أفضل، وهو الراجح. أولا لأن الله عز وجل لما امتن على رسوله إنا أعطيناك الكوثر قال فصل لربك وانحر، والنحر هو ذبح الإبل. ثانيا لأن آخر فعل النبي أنه ضحى بمئة من الإبل. ثالثا لأنه أنفع للفقير لكثرة اللحم وغير ذلك من المعاني الصالحة في ترجيح ذبح الإبل على الغنم، لا سيما وأنه يشترك فيه السبعة، بل على الراجح يشترك فيه العشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجعلون الجمل بعشرة شياه، وهذا القول قول إسحاق وابن خزيمة ومن وافقهما سلفا وخلفا، وهو الراجح وترجيح الإمام الألباني رحمه الله في هذا الزمان. تبقى مسألتان، المسألة الأولى إذا دخلت العشر وأراد أحد المسلمين أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره. طبعا قولنا ولا من شعره، أول ما يتبادر إلى الأذهان اللحية، نقول الأخذ من اللحية أصلا حرام، لا يجوز بحال للرجل لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره للإيجاب ومن خالف أثم، وللنهي عن التشبه بالنساء. طيب إذا لا يأخذ من شعر لحيته لا في العشر ولا في غيره، يبقى شعر الإبط وشعر العانة وشعر الرأس لا يأخذ منها، ولا يأخذ من أذفار قدميه ولا يديه. بعض الناس يسأل يقول طب أنا سأضحي في البلد، يعني جئت بالأضحية ولكن أنا مسافر، مسافر لعمل، راح الصين راح الهند رايح أي بلد، وهذا غالبا يسأل لأنه يريد أن يحلق لحيته، يعني البعض يسأل لو يريد أن يحلق اللحية لأجل مقابلات العمل والمؤتمرات، هذا نقول له لا يجوز لك من وجهين، أولا حلق اللحية حرام، ثانيا لا يجوز لك وقد أردت التضحية أن تأخذ من شعرك ولا من ظفرك. المسألة الثانية أن من ضحى لا يبيع شيئا من الأضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فمن باب أولى من باع لحمها كبدها دهنها لأنها خرجت لله، لأنها خرجت لله سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه وأمرني أن أجعل لحمها لحومها وجلودها وجلالها، الجلال البهيمة تكون عليها على ظهرها شيء تجلل به يوضع على ظهرها من غطاء من كساء من نحو ذلك، هذه الجلال أيضا تخرج للفقراء، أن تخرج للفقراء. قال: وأما الجازر فلا تعطيه منها شيئا، نحن نعطيه الثمن من عندنا. الجزار اللي بيجي النهاردة عندنا بيعمل ايه؟ تلاقيه راجع لك حتة كبدة وهنا في الشنطة بتاعته، وحتة من الفخدة هنا في الشنطة بتاعته، وحتة مش عارف، المهم ياخد نص الجمل وهو ماشي ولا نص العجل وهو ماشي. لا، لا ياخذ شيئا، لا حياة في ذلك، لا ياخذ شيئا. هنقول يا عم حسن جزاك الله خيرا، لا ياخذ منها شيئا، ينهي عمله وياخذ ثمنه. طيب هو جار لي واريد ان اهاديه، انتهى عمله وانطلق راشدا، ارسل الى اهله باللحم، هذه نقره وتلك نقره اخرى. هو فقير انطلق راشدا، انتهى من عمله، وانا ارسل الى اهله باللحم، واضح؟ لكن ياخذ هو، قال: لا تعطي الجزار يعني منها شيئا، واما لحمها فقسمه حيثما شئت، وما خرج للفقراء فهو لك خير وابقى. قالت: يا رسول الله، الشاة خرجت كلها او فنيت كلها الا الذراع. قال: بل بقيت كلها الا الذراع. طيب هل تقسم على ثلاث كما قال بعض اهل العلم؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. ادخروا يعني عايز تعين، عين وكل كما شئت. بل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته يوم الاضحى لا يفطر الا على اضحيته. وتصدقوا وهو الذي يبقى لك، وان شئت ان تهادي لاقربائك واحبابك فهو حسن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وكل عام أنتم بخير. يقول لو شئت أن تتوزع الأعقاب، يعني ممكن ما تتوزعش خالص حاجة؟ ممكن إيه؟ ما تتوزعش حاجة منها؟ لا، هي في الأصل أصلا تخرج الصدقات. ها؟ لا، لكن أنت لو عايز العكس ماشي. واضح العكس. لو شئت، فأنا بتكلم على كلمة دي. لا، لو شئت من جهة التقسيم لا تلزم بالتدليل، أعوذ بالله من التدليل، بالك لا تلزم به، لكن إن أخرجتها كلها فجزاك الله خيرا، لكن لا تدخرها كلها، هذا لا يجوز، أن الأصل كانها خرجت لله، ومصرفها الفقراء والمساكين، أن قال لعلي: واجعل لحومها وجلالها وجلودها للمساكين، هذا مصرفه، لكن جوز لك أن تبقي لنفسك تأكل تدخر وأن تهادي، لكن أن تحرم الفقراء والمساكين هذا يقول.